الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام، فقيل: يا رسول الله ألا توضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. وفي رواية: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وحضرت الطعام الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي لفظ: وأقيمت بدل وحضرت. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند فيما جاء في غسل اليدين قبل الأكل وبعد وجواز الترك، يعني الإنسان إذا أحب أن يأكل فإن كان إن كانت يداه نظيفتين فلا يلزم أن يغسلهما، ولكن إذا كانت غير نظيفتين فيستحب له أن يغسل اليدين حفاظا على صحة الإنسان. وأيضا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من بعد الطعام، جاء حديث لأبي هريرة في هذا المعنى، إنما قبل الطعام جاء حديث إسناد ضعيف عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام في الوضوء قبله والوضوء بعده، ولكن إسناده إسناد الحديث ضعيف. لكن مش معناه انه ما يغسلش يديه قبل الطعام، وايضا ما هوش لازم، ما هوش واجب انه يغسل قبل الطعام، انما بحسب نظافه اليد وعدم نظافتها. كان الانسان يباشر عمله واتسخت يداه، يبقى هنا من الممكن يؤذي نفسه انه ياكل ويداه متسختين فيها اشياء قد تؤذي، فيغسل يديه. اذا كانت اليدين نظيفتين يبقى على ذلك لا يلزم ولا يجب انه يغسل قبل الطعام. لكن بعد الطعام جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر، غمر دهن، يعني دهن أكل طعام فيه زهور ما فيه دهن، لحم أو سمن أو غيره، وهنا لابد من غسل اليدين. إذا ترك ذلك ونام من غير ما يغسل يديه فليقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني فلتكن يداك نظيفتين عند النوم، إذا لم يكن فأصابك شيء. ما هو الشيء؟ في رواية ذكر لنا أنه يعني وضح اللي هو الدهق، يعني أو البهاق يصيب الإنسان ذلك من هذا الشيء، أو أصابه شيء، أي شيء، إن كان نايم فجاء دابة من الدواب تشم يده، فار، حشرة من الحشرات، من الممكن يؤذيك على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ان ما تنامش ويديك غير نظيفتين، وخاصه اذا كان فيها رائحه الطعام من سمن او زيت او غيره. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: ان له دسما. هنا شرب اللبن ومثل ما يكون فيه بسومه على اللسان او في الاسنان، فالمستحب انه يمضمض منها. فاذا كان عند الصلاه فلا بد من تنظيف الفم من اثر الطعام، من اثر الشراب اللي يبقى له اثر في الفم زي اللبن او غيره. فسنه النبي صلى الله عليه وسلم انه مضمض لما اراد ان يصلي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث اخر عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام وصلى مره فاتي بالطعام، فقيل: يا رسول الله الا توضا؟ إن كانوا عارفين من عبده صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على وضوء صلى الله عليه وسلم، ولكن هو معلم صلى الله عليه وسلم. هذه المرة أتى الغائط قضى حاجته صلى الله عليه وسلم وخرج، فجابوا له طعام ليأكل صلى الله عليه وسلم، فسألوه إنه ألا تتوضأ؟ تحب تتوضأ قبل ما تأكل صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. يعني ان انا مش هصلي علشان اتوضأ. وهنا كان عادته يحب يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي مع سؤالهم ان هم يظنوا ان من السنة ان تتوضأ قبل الاكل، يعني هنا عرفنا ان علشان تصلي هتتوضأ، علشان تمس المصحف وتقرأ القرآن فتتوضأ، اما تنام يستحب لك انك تتوضأ، فيا ترى مع الاكل يستحب ايضا الوضوء في ذلك؟ فكأنهم ظنوا ذلك، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا توضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، علشان ما يظنوش إن هذا فرض عند الطعام وعند غيره، إن لابد يكون على وضوء. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وفي لفظ وأقيمت الصلاة. معنى الحديث ان الانسان قد يحضر الطعام ويتذوق للطعام، وخاصة اذا كان صائما، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، ولم يعذر حتى الاعمى اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل انه يقدر على اتيان الصلاة، فلذلك امره وقال لا اجد لك عذرا، فلا بد من صلاة الجماعة. ولكن إذا وضع الطعام والإنسان نفسه تتوق للطعام ويعلم أنه ستقام الصلاة، وهنا الأفضل أنه يجلس يأكل ولا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، كل ولو وضع لقمات، وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صومه أنه يبدأ بالإفطار صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه، مش هيبدا بالافطار ويسيبهم من غير ما يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدا بتمرات او رطبات او حسوات من ماء، ثم يصلي بالناس ثم ياكل افطاره صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يعلمهم ان اذا كانت الناس تتوق لشيء من الطعام فليبدا ياكل لقمه او لقمات، وبعدين يدرك الصلاه ويرجع فيكمل طعامه ويكمل شرابه. فقال إذا وضع العشاء حتى تحط العشاء أمامه وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ابدأ بالعشاء وبعدين أدرك الصلاة بعد ذلك. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ فلا يقوم حتى يفرغ، كأن هنا إذا كان الإنسان يتوق شديد الجوع بحيث أنه يدخل في الصلاة ما يدريش إيه اللي بيقوله في الصلاة ولا يفهم شيء في الصلاة، لا كل الأول وبعدين صلي حتى تحسن صلاتك وحتى تتقن الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في حالتين، هذه الحالة، والحالة الثانية حالة ما إذا دافعه الأخبثان البول والغائط. الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، ولابد أن يكون ذهنك حاضرا وتفكيرك وعقلك وقلبك مقبلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكون الإنسان بيصلي ودماغه في الأكل، هنا يقول لك لا كل علشان تعرف تصلي فتجيد الوقوف بين يدي الله عز وجل وتحسن الذكر وتحسن الدعاء. إذا كان دماغه في إنه عايز يقضي حاجته واقف في الصلاة ما هواش ماسك نفسه، كل تفكيره أنت تخلص عشان يذهب، يقول لك لا اخرج من الصلاة وروح اقضي حاجتك وبعدين تعالى صلي. فإذا كان الإنسان واقفا في الصلاة بحيث أنه لا يدري عن صلاته شيئا، واقف في الصلاة كأنه لا يصلي، دماغه في ضبط المية، فهنا يقول لك لا صلاة لك، لا صلاة لك، فإذن لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة المعنى لا تصلي، نهي من رسول الله عليه وسلم لا تصلي وأنت على هذه الحالة، أنت شديد الجوع والطعام حاضر وموجود وما انتش بالي بالصلاة، يقول لك كل الأول وبعدين صلي. وما هيش دي عادة أكثر الناس، يعني إنه مسألة إنه يدخل في الصلاة وأدماغه في الأكل بحيث إنه لن ينتبه للصلاة، لا نادر ما يكون ذلك. إنما اللي يدخل في الصلاة ودماغه يقضي حاجته هذا كتير، بيكون إنسان ماسك نفسه وعايز يجمع صلاة على صلاة وقاعد متوضي من الظهر عايز يصلي بها العشاء، فداخل في الصلاة ما هوش داري بيعمل إيه في الصلاة، فبيقول له صلاتك بطلة من البداية واخرج من الصلاة وروح اقضي حاجتك. إذا وصل الأمر إلى مدافعة الأخبثين، مدافعة، فرق بين إنه إنسان عايز يدخل دور صلاة لكن ممكن ينتظر، وبين انسان يدافع يعني واقف ضامن من رجليه وماسك نفسه ومش داري بيه في صلاته، فيقول لك ما تصليش على هذه الحال، روح اقضي حاجتك حتى تجيد الوقوف بين يدي الله عز وجل. من الاحاديث اللي ذكرها الامام احمد هنا باسناد في ضعف، حديث لابن اعبد قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن أعبد، هل تدري ما حق الطعام؟ ما حق الطعام؟ قال: قلت وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال: تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، يعني في الطعام تقول بسم الله تبدأ. وده صحيح، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أخرى كثيرة صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. الدعوة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ذكرناه قبل ذلك، بس بيقال بعد الطعام الذي يطعم الطعام ويشرب اللبن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، فإذا كان لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، فإنه لا شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن، ده صح عنه صلى الله عليه وسلم، فالمعنى صحيح. قال علي هنا: وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال: قلت وما شكره؟ قال: تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وهذا أيضا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث كثيرة أخرى عنه صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من ملكات لا ولا مؤمن، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فجاءت أحاديث كثيرة في المعنى البسملة في أول الطعام والحمد لله على آخر الطعام. من الأحاديث التي جاءت أيضا هنا حديث صحيح عن عبد الرحمن بن دبير عن أحد الصحابة، يقول أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أو 9 سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله بسم الله، يبدأ بالتسمية بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. حديث عظيم وجميل، والمسلم يحفظ هذه الأحاديث بقدر المستطاع، يكفي يحفظ حديث في أول الطعام وحديث في آخر الطعام، ولكن إن جمع كان خيرا على خير. فقال لنا هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أما يفرغ من الطعام قال: اللهم أطعمت وأسقيت. هنا نسبة الفضل لصاحبه سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان كلما ذكر الله عز وجل وذكر نعمه كلما ازداد لله عز وجل عبادة وازداد شكرا لله، واستحق أن يزيده الله سبحانه وتبارك وتعالى من فضله. هنا معرفة الحق لصاحبه ومعرفة الفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: اللهم أطعمت وأسقيت. هنا اللي جاب لي الطعام وجاب الشراب مش أنا، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت. أغنيت وأقنيت، الله عز وجل الذي أغنى وأقنى. أغنى أعطى الغنى، أقنى لها معاني، لها معاني من معانيها من القنية، والقنية التملك، بمعنى أنك ملكتني، مش أعطيتني بس ولكن أعطيت وملكت. وتأتي الاقتناء بمعنى أخذ الشيء وادخار الشيء، أن الله عز وجل ملكك أشياء فادخرتها من فضل الله عز وجل ومن رحمته. وكذلك أقنى تأتي بمعنى الرضا، الرضا كأن أعطيت وأرضيتني فلك الحمد على ذلك. وأقنى تأتي بمعنى الفقر أيضا، بمعنى أنه أغنى وأقنى، بمعنى أعطى الغنى وأعطى الفقر، أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله عز وجل أعطاك الغنى وأعطاك الطعام ولو شاء لأفقرك، فالله الذي يفعل هذا ويفعل هذا. ولكن المناسب في المعنى هنا أغنيت وأقنيت، أعطيتني الغنى وملكتني من فضلك وأرضيتني بما أعطيتني. وهديت وأحييت، وهديت هديتني بعبادتك، هديتني لأن أشكرك وأعبدك وأعرف فضلك وأذكرك، وأحييتني بهذا الطعام والشراب، وأحييتني بدينك دين الإسلام، ذكر عظيم جدا. فإذا كنت يا ربي فعلت ذلك فلك الحمد على كل ذلك، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. من الأحاديث حديث لحذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده صلوات الله وسلامه عليه. وإنا حضرنا معه طعاما فجاء الجارية كأنما تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وجاء أعرابي كأنه يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هنا يعني كان الصحابة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبدأون بالطعام قبله، وهو كان يبدأ خوفا أن يكون أحد منهم لم يذكر الله عز وجل، فيستحل الشيطان الطعام بهذا الذي لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قبل ما يأكل صلى الله عليه وسلم وهم متجمعين تيجي طفلة صغيرة تجري حط إيدها في الطعام فأمسك إيدها صلى الله عليه وسلم. يعني هنا فرق بين الرحمة والحنان وبين التأديب والتهذيب والتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما وهو أرحم الخلق وأشفقهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الشفقة ما تدفعش أن يصير عيل يمد إيده لغوص في الطعام ويبتدي بغير ذكر الله عز وجل أمسك يدها صلى الله عليه وسلم، حيث ما تبتديش، ليس من الأدب ذلك أن يبدأ الطفل ولا تبدأ الجارية في الطعام، فأمسك يدها. وأيضا لحكمة أخرى يذكرها في آخر الحديث. وبعدين جاء عربي كأنما يدفع، يعني جاي من بعيد وجاي جري وقعد ومد ايده ياكل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فامسك بيد الاعرابي، امسك بايدين ليه كمين. هنا تعليم للادب للموجود واللي يبلغه هذا الشيء ان يتعلمون الادب. المره دي هو اللي فعل، لو مره اخرى يبقى الصحابه بقى مش هيسيبوا حد يمد ايده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه. الشيطان يستحل الطعام لأنه بيأكل معك في طعامك فيقلل لك البركة أو يضيع البركة اللي في هذا الطعام. قال: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، يعني الشيطان وسوس في دماغ هذه الجارية إن روحي أجري مد إيدك في الطعام، فأرادت تفعل ذلك فأمسك بيدها صلى الله عليه وسلم. وجاء بهذا الأعرابي، إن وسوس في دماغ هذا الأعرابي إنه يبدأ يمد إيده قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، يستحل به فأخذت بيده وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده إن يده، يد الشيطان يعني، في يدي مع يدهما، يعني الشيطان. ففي الأدب أن كبير القوم هو الذي يبدأ الطعام يوم الشراط ويبدأ فيقول بسم الله حتى لا يستحل الشيطان هذا الطعام، ويعلم من حوله ذلك أنهم يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.